فاستجبنا له

وتقطعوا الذين كذبوا قد لقوا الذين سبقت لهم منا الحسنى Yeah. وإذا زيد عفو في فليعبدوا لكم من